شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. طيب، النهي عن الصلاة بعد العصر قرأناه، ها؟ ما قرأناه؟ غسل الجمعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في غسل الجمعة، هذا الكلام المؤلف رحمه الله تعالى هو إجابة على ما تقدم. تذكرون عندما قال وأخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نهي فتقول نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم. الآن ضرب مثال، سيضرب مثال لهذا النوع، الآن ضرب مثال للنوع الأول، هذا النوع الثاني يضرب له هذا المثال، يعني يقول شيء فيه نهي فتقول حرام، وشيء آخر فيه نهي أو أمر بالترك فتقول هذا على التخير، من فعل فلا إثم عليه ومن ترك فقد أحسن. فما الفرق بين هذا هذا وكله في باب إيش؟ المنهيات، في باب المنهيات. مثل بغسل الجمعة فقال فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا. فإذا هنا هو يقرر أو سيقرر القاعدة الفقهية أن الأصل في المنهيات التحريم إلا لصارف بقرائن ودلائل تصرف من التحريم إلى الكراهة، وهو الاختيار، معنى الاختيار الذي ذكره. فقلت أخبرني مالك عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرني معيط عن الزهري عن سلم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال الشافعي فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة واجب وأمره بالغسل يحتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة، أي ليس بمتحتم لازم، ليس الواجب الذي من تركه يلحقه ماذا؟ الإثم، ويكون مؤاخذا بذلك، وإنما الواجب بمعنى إيش؟ الأحقية والأولوية وما ينبغي أن يكون، لا بمعنى الواجب الذي بمعنى اللازم الذي يأثم تاركه. قال واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة، أي مما يحسن تعاهده ويكثر من العبد حتى يصير بوضع حاله كأنه لازم له وواجب عليه وهو مقتضى الأخلاق والنظافة، لكنه ليس من باب الواجب الذي يأثم تاركه، أي لم يزل على الاختيار، لم يزل على الاختيار. هنا احتمالان. قال أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت عن السوق من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، أي واكتفيت بالوضوء فقط ولم تغتسل وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هنا ذكره مرسل ولكن خبر أصله إيش؟ محفوظ في الصحيحين، وهذا يذكر بقاعدة المشهورة ذكرناها مرارا أنه ليس كل منقطع ضعيفة، ليس كل منقطع ضعيفة، من المنقطعات ما يكون صحيحة، وأنه لا حرج على الإمام أن يحتج بالمرسل مع وجود المتصل، لا إشكال، لأن الخبر إيش؟ محفوظ، الخبر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زبدة علم الحديث ما هو يا إخوان؟ تحقيق هل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فإذا صحت النسبة إليه فإما أن تذكره مرسلا لكنه هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو تذكره متصلا وليبين صحة المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. قال أخبرنا ثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبي مثل معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان. قال فلما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه يعني حتى لا يقول إنسان لعله نسي والواجب يسقط مع إيش مع النسيان قال لا عمر ذكره طيب قال فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمر عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار لا على أن لا يجزئ غيره لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار ليس على الإيجاب يقول هذا مجمع الصحابة وأمير المؤمنين يخطب وهذا عثمان معروف محله من الإسلام يأتي وهو يعلم الحكم ويذكره عمر بذلك ويعلمه بأنك تعلم ذلك ومع هذا كله لا يذهب ويغتسل بل يصلي ويكتفي بالوضوء علمنا يقين هذا اتفاق من الصحابة بأن هذا كان على اختيار لا على الإلزام والإيجاب الذي يأثم تاركه طبعا للمنازع الذي يرى وجوب الغسل أن يجيب بجواب آخر غير جواب الشافعي رحمه الله تعالى هنا يقول هذه الحجة ليست بتامة لماذا؟ لأن غاية الأمر أن يكون هناك قد تزاحم واجبان واجب سماع الخطبة وواجب الغسل وواجب سماع الخطبة آكد من الغسل فقدم سماع الخطبة على الغسل وكلاهما واجبان يمكن أن يسلك هذا المسلك كالذين يسلكون مسلك وجوب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد فأنت تدخل والآن أو مسلك من يرون وجوب إجابة المؤذن ومذهب الجمهور طيب هذا مؤذن يؤذن وخطيب يريد أن يخطب وأنت تريد أن تصلي ركعتين تصلي الركعتين وتفوت الأذان أم تنتظر وتردد وتفوت الخطبة هنا تزاحم واجبان واجب الترداد مع المؤذن واجب سماع الخطبة سماع الخطبة إيش؟ آكد فتصلي ركعتين وتفوت أدنى الواجبين لتحصيل أعلاهما ويمكن أن تخفف الصلاة بحيث تدرك باقي الأذان وتأتي بأوله ثم تدرك ما بقي معه على كل هو الآن يريد أن يبين أن هذه من طريقة أهل الفقه في الحديث فهو يشير أن هذا مجمع من الصحابة ولم ينكر أحد ذلك أي كون عثمان بقي على الاكتفاء بالوضوء ودخل في الخطبة مع الناس وسمع ثم صلى قال وروى البصريون أو البصريون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل قال الترمذي حديث سمرة حديث حسن وقد روى بعض أصحاب قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختار الغسل يوم الجمعة وروا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة وفعل عمر رضي الله عنه مع عثمان صريح في ذلك طيب قال أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة طبعا أيضا الذي يريد أن يعارض قول حديث سمر ليس متفق على صحته يعني هناك من نازع ورجح الإيش الإرسال من رواية قتادة عن الحسن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو صح لكان حجة قاطعة فبها ونعمة وإن اغتسل الغسل أفضل صريح لكنه ليس بصحيح طيب قال عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم في رواية مهنة أنفسهم وكانوا يروحون بهيئاتهم فقيل لهم لو اغتسلتم هذا في الصحيحين لو اغتسلتم أي هل اغتسلتم هذا من أساليب الشيخوان الحذ والحض لكن ليست من أساليب الإيجاب ليست من أساليب إيش الإيجاب فالشافعي يقول هذا دليل آخر أن العلة كانت للتنظف لا تعبدا لذات إيش الجمعة وهنا ذات المسألة الأصول التي تختلف فيها العلماء هل غسل الجمعة تعبدي أم للاستعداد للجمعة والتهيؤ إلى حاله من التنظف ونحو ذلك قال الشافعي في اختلاف الحديث قول أكثر من لقيت من المفتين اختيار الغسل يوم الجمعة وهم يرون أن الوضوء يجزئ منه قال مالك عن غسل الجمعة سنة ومعروف. عندما سئل عن غسل الجمعة قال سنة ومعروف. فقيل وإن في الحديث واجب، قال ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك، أي على هذا المعنى، أي الواجب الذي هو لازم يأثم تاركه، فيكون معنى واجب أي حق مؤكد ومتحتم ومما ينبغي أن لا يترك. ولهذا جاء عن بعض السلف يروى عن ابن العاص رضي الله عنه قال لا أظن مسلما لا يغتسل الجمعة، يعني كيف يكون يعني يزهد في غسل الجمعة، يعني لكثرة الأحاديث الدالة على فضل ذلك وأهميته. إذن هذا مسلك للجمع بين الأخبار لا يسلك فيه الفقيه مسلك إيش؟ النسخ والتساقط، إنما يسلك مسلك إيش؟ الجمع إذا وجدت دواعيه. قال نهى عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره، بعد أن تكلم عن المأمورات وأحوالها وذكر صوارف وقرائن على ذلك، عطف الحديث عن المنهيات يجري عليه ما جرى أيضا في المأمورات. لا نعمد إلى النسخ والتساقط، وإنما نعمل في الأصل إذا تساوت الأدلة إلى الجمع بينها. قال أخبرنا مالك عن أبي زيد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال الشافعي فلو لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى، كان الظاهر أن حراما أن يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ إلى أن يدعها، يقول من حين أن يبدأ يتكلم، يقول نويت أن أخطب فلان أو تكلم في فلان أو سأل عن فلان، هذه بداية خطبة، ليس كذلك ما يحق له مطلقا أن يتكلم حتى ينظر في حاله عقد له أو لم يعقد، يقول هذا هو الظاهر. أم أن المقصود أنه على معنى دون معنى، أي نهي مخصوص، نهي إيش؟ مخصوص ليس عاما. قال وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يحتمل أن يكون واجبا، يحتمل أن يكون جوابا أراد به في معنى الحديث، يعني سؤال سئل عنه وحال معين أجاب هذه الإجابة عليه الصلاة والسلام ولم يرد إيش؟ العموم. ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فأدى بعضه دون بعض أو شك في بعضه وسكت عما شك فيه. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن أول الذي أذنت في إنكاحه، فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال، قد يكون أن ترجع عمن أذنت في إنكاحه فلا ينكحها من رجعت له فيكون فسادا عليها وعلى خطيب الذي أذنت في إنكاحه. يقول ليس القضية فقط في أذية الخاطب، قد تؤذى حتى المخطوبة، والشارع ينهى لكل من المعنيين، وقد اجتمع المعنيين في هذا الحديث. خطب على خطبة أخيه بعد أن ركنت إليه وقبلت الزواج به وبقي فقط أن يعقد عليه ويدخل بها، ف جاء يخطب على أنه أكثر مالا أو نحو ذلك أو سيمنيها بأشياء ونحو ذلك ويبعث لها مبعوثين ليخببها على خطيبها ويفسد هذه الخطبة، فأفسد الخطبة، ثم خطبها أو ربما أعرض عنها أو خطبها وتركها، فلا هي بالتي نكحت زوجها الأول ولا خطيبها الأول ولا هي بالتي حصلت على الذي تركت لأجل خطيبها الأول، فيكون أفسد على الخطيب والمخطوبة. فإن قال لما صرت إلى أن تقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى فبالدلالة عنه، فإن قال فأين هي؟ أجاب قال فبالدلالة عنه، فإن قال فأين هي؟ ما هي الدلالة؟ قال قيل إن شاء الله أخبرنا مالك. لاحظ الشافعي في كل كلامه الآن إما أنه يذكر آية ثم يفسر الآية على معنى كلام الصحابة، أو يذكر حديثا ويفسر معناه على معنى فهم الصحابة، وبعد هذا يأتي يعني حديث سن في هذا الزمان ليكفر الشافعي رحمه الله تعالى ويقول وصلنا إلى الحق، فبدل أن كنا نتبع محمد الشافعي الذمي وصلنا نتبع محمد ابن عبد الله الأمي، صار الشافعي عنده ذميا. لماذا؟ أن الشافعي يقول بالقياس ويجتهد في مسائل الشرع، هذا عنده كفر، نسأل الله العفو والعافية. وللأسف له أتباع وله حضور، ولو جلس الشيطان للناس لجلسوا إليه، والله المستعان، أي أقصد من يجلس إليه، وإلا ليس على التعميم هذا، هذا على قوله عز وجل إن الناس قد جمعوا لكم، فليس الكل قد جمع وليس الكل قد جمع له. طيب قيل له إن شاء الله أخبار مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال إذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هنا الآن يبين أن ثلاثة خطب مرأة في وقت واحد. فحديث لا يخطب أحدكم إما أن يقول أحد هذا معارض لهذا فنسلك مسلك النسخ وهذا مذهب فاسد مع صحة الخبرين وإمكانية الجمع بينهما، أو أن يقال بأن ذاك الحديث كانت له واقعة في التنزيل له حال في التنزيل وهذا له حال آخر في التنزيل. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا الحديث في النهي المقصود به من ركن إليه وأعطي، والحديث الثاني هذا في حالة من لم يركن إليه فيخطبها مئة يخطبها ألف لا إشكال، وكل من يتنافس ويقدم إمكاناته وأنه راغب وأنه كذا لا إشكال. فإذا ركن إلى أحدهم حرم على أي عبد أن يخطب على خطبة أخيه بعد هذا الركون إليه. فالنهي عن خطبة على خطبة أخيه مقيدة بتمام الركون إليه المتمثل في رضا الولي والمرأة بأن يجيز الولي لها ذلك وطلب الرجل المضي على ذلك فتصبح خطيبة. وأما قبل ذلك فلا إثم ولا تحريم، يجوز للجميع أن يتقدم للخطبة. والحديث أيضا يدل على أنها كانت تميل إلى غير أسامة ليس كذلك، حتى هذا الميل لم يعتبره الشرع إيش مانعا في الخطبة. نعم تميل وتنظر وترجح وتقارن لكنها لم تركن بعد، فلا يعتبر هذا الميل منها ركونا تاما ولا نافذا. فلو حصل أي الركون التام والنفوذ حرم الخطبة على خطبة أخيها، أما طالما أنه في وقت المشاورة والسؤال نحو ذلك فلا حرج. قال الشافعي فبهذا قلنا ودلت سنة شوف فبهذا قلنا يقضي بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر، فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك، وخطبها على أسامة بن زيد على أسامة ابن زيد بعد خطبتها، فاستدلنا على أنها لم ترضى، ولو رضيت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت، وأن إخبارها إياه بمن خطبها إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه، ولعلها استشارة له ولا يكون أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما. يعني يقول لو ركنت ليس الاستشارة معنى هنا، وإنما يكون لو قلت طيب إيش فرد الخبر يقول هذا فقط بإعلام ما حصل أنه قد تقدم لي ثلاثة يا رسول الله وقد ركنت إلى فلان، فرغ منه ولا يقول لأنكح فلان أو لعلك أو كذا أو كذا. هناك حالة أخرى أن تركن إليه ويظهر منها الرضا به ولكنها لم تأذن بعد لوليها في إنكاحها، فهنا وقع خلاف كبير بين أهل العلم فمنعه الجمهور والشافعي في القديم وأجازه في الجديد ورد على المخالف. يعني هي اختارت خطيبا لكنها لم تأذن لوليها في الإنكاح، هل ما زال الأمر لم ينقطع لم يبت فيه وما زال في إطار المشاورة فيجوز أن يتقدم أحد ويخطب، أما الأمر قد فرغ منه باعتبار أنها صرحت بأنها تريد فلانا؟ الجمهور على أنه لا يجوز، لأن الركون عندهم يتمثل فيما تقدم في رضاها وإذنها لوليها بالإنكاح، فتعلمه لأنه سيسأله قبلت تقول نعم، تأذنين في إنكاحي في نكاحي تقول نعم، أو سكوتها إذا كانت بكرا. فهذه الخطبة التي لا إشكال في أنه لا يجوز في هذه الحالة أن يخطب عليها. أما الأخرى ففي هذا النزاع المتقدم. طيب قال فلما خطب هذا قرأنا هذه ها فلما خطب على أسامة استدلنا على أن الحالة التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها، ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها، فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له، فأما قبل ذلك فحالها واحدة، ليست لوليها ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن، فركونها وغير ركونها سواء. وأيضا في الحديث أيضا علامة أخرى يا أخوان، الله جل وعلا قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب وفي الحديث الذي إسناده ضعيف إلا تفعل إذا أتكم تفضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلكم فتن في أرضه فساد كبير. هذا الحديث يبين معنى الآية ويبين ضعف هذا الحديث، فالآية لم تمضي قضية المال مطلقا كما يظن البعض، هذا غير صحيح. المال معتبر شرعا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صريح، أما معاوية فصعلوك لا مال له، فلم ينكحها معاوية لأنه لا مال له، وليس كذلك؟ إذن الآية تتكلم عن حال والحديث يتكلم عن حال أخرى، أن يكون هناك عدة عروض للعبد أو عفوا للأمة فلها أن تختار صاحب المال لا حرج في ذلك، أما إن تقدم لها فقط هذا الشخص وهو فقير فلعل الله أن يغنيه وإنكحيه، هذا باب وهذا باب. أما إلغاء مسألة المال مطلقا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فإن قال قائل فإنها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة، نعم يعني يحكي الحالية، نعم يعني حالة كونها راكنة هي مخالفة لحالة كونها غير راكنة. قال فكذلك لو خطبت فشتمت الخاطبة وترغبت عنه ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا ولم تركن، كانت حالها التي تركت فيها شتمه مخالفة لحالها التي شتمته فيها، وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا، ثم تنتقل حالاتها لأنها قبل الركون إلى متأول، بعضها أقرب إلى الركون من بعض. هذه الحالة تقدم قبل قليل، لم تأذن بعد الولي بماذا؟ بالإنكاح، هناك تردد. يقول ولا يصح في معنى بحال والله أعلم إلا ما وصفت من أنه نهى على الخطبة بعد إذنها للولي، هذا رأيه. والعجيب أنهم يقول أن الرسالة كتبت مرتين وهذه المرة الأخيرة، هذه العرض الأخيرة، بعضهم يقول كتبت في نصف، فإذا كان كتبت في نصف فهذا يعني يعارض القول المتقدم بأنه رأي الجن، الرأي الجن ذكره في مصر ليس كذلك؟ فهنا الآن يجعل إيش؟ يقول للولي، قال إذنها للولي بالتزويج، إذن وافق الجمهور أم لا؟ وافق الجمهور بأنه لا يكون الركون إلا بهذا الشرط، بإذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر ولي جائزا، فأما ما لم يجز أمر ولي فأول حالها وآخرها سواء والله أعلم، يعني ما زال لم يقع الركون الذي يحرم به الخطبة على خطبة أخي. قال النووي رحمه الله تعالى هذه الحديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخي، واجمع على تحريمها إن كان قد صرح الخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك. فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود يفسخ النكاح، وعن مالك روايتان كالمذهبين، وقال جماعة من أصحاب مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده. أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي أصحهما لا يحرم، وقال بعض مالكية لا يحرم حتى يرضى بالتزويج ويسمي المهر. وقال أيضا واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذنت فيها جازت الخطبة على خطبته، انتهى من شرح الإمام مسلم، أي إذا أظهر رغبته وإن هي جازت وهو أظهر رغبته عنها يعني لا يريدها خلاص، وإن كانت قد ركنت إليه وقبلت وأذنت بالتزويج فإنه لا حرج أن تخطب في هذه الحالة لأن ذاك قد إيش ترك. واحد يوزن يا أخوان. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد قال النهي عن معنى أوضح من معنى قبله يعني هذا متصل بالذي قبله يزيده وضوحا قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق على بيع على إلا بيع الخيار وهذا خبر في الصحيحين أخبرنا سفيان الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه وهذا متفق على صحته هذا حديث متفق على صحته وهذا متفق على صحته قال الشافعي وهذا معنى يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وأن نهيه على أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو إذا تبايع قبل أن يتفرق عن مقامهم الذي تبايع فيه يعني يحمل أحد الخبرين على الآخر ولا نضرب الخبرين بعضهما بالبعض الآخر وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقدا البيع معا يعقد معنى إيش يعني إيش يستقر البيع ويتم يفرغ منه يبرم البيع فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاء آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير أشبع أن يفسخ البيع إذا كان له الخيار قبل أن يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الآخر فيكون الآخر قد أفسد على البائع وعلى المشتري أو على أحدهما نفس الإشكالة في خطبتي على خطبة أخي يقول إلا بيع الخيار طالما أن هناك بيع الخيار معنى ذلك أن البيع لم يستقر ويفرغ منه حتى تنتهي مدة إيش الخيار سواء قلنا مدة المجلس أو خيار يتفق عليه يوم أو يومين أو ثلاثة إلى الآن لم يفرغ من إيش من البيع ولم يستقر لا يجوز البيع في هذا الوقت وإن صارت الصورة إيش أنه فلان قد باع لفلان واضح لأنه قد يخبب على البائع أو على المشتري ممكن يخبب على هذا وعلى هذا ممكن يترك الجميع في النهاية لا هذا استفاد ولا ذاك استفاد قال فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لا وجه له غير ذلك يعني يقول هذه طريقة الجمع لا تسلك مسلك النسخ فتقول هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه فتقضي بها على باقي الأخبار ألا ترى أنه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعه آخر خيرا منه بدينار لم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها يعني ثم البيع خلاص لا يضر بعد ذلك قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه وهذا أيضا في الصحيحين فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا حفظه غيره خبر في الصحيحين كما تقدم من حديث أبي هريرة، فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يسوم على سومه إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى قبل البيع حتى لو بيع لزمه. يقول نفس المعنى موجود في الخطبة، فرغ منها وتمت فلا يجوز بعد ذلك الخطبة عليه، ما زال هناك في زمن الخيار لا يجوز. جيد. طيب هنا كذلك بيع فيه خيار، لا يجوز لك أن تدخل في حالة البيع هنا لأنك سوف تفسد على أحدهما، إما على البائع أو على المشتري. فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ قال فإن رسول الله باع من باع في من يزيد، هذا بيع السوم، ما لا نسمى إيش الدلالة أو الجرس أو نحو ذلك يعني. فيقول من يزيد؟ هذا بعشرة، ها 15 20، الآن كل واحد يسوم على الآخر، ليس كذلك؟ لا إشكال في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم باع هذا البيع عليه الصلاة والسلام، وهذا النبي هذا البيع عليه الصلاة والسلام، لكن البيع لم يتم لأحد هؤلاء السائمين، فكل يسوم على الآخر لا حرج، لم يحصل إيش الركون، وليس هناك مدة خيار في بيع مستقر إلى أمد معين أو إلى أجل معين، كل هذا منتفي الآن، فكل يسوم كل المعروض كالمخطوبة لم تركن إلى أحد ولم تأذن للولي في النكاح، فهذا يخطبها وهذا يخطبها. قال وبيع من يزيد سوم لرجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة، يعني لم يقبل بالسائم الأول حتى تطلع إلى سائم آخر وثالث ورابع وعاشر إلى أن يستقر، فإذا استقر على بيع معين وأبرمه فلا يجوز الدخول بعد ذلك، يقول له لا أنا افسخ هذه البيعة وسأشتريها منك بكذا أو سأفعل كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.